إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الاستحلال شعبة من شعب الكفر، فما المقصود بالاستحلال؟ ولماذا كان شعبة من شعب الكفر؟ أولا، اعلموا أيها الإخوة أن النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها تنقسم في الجملة إلى قسمين. قسم من الذنب العظيم، أو هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه مهما كان، وهذا هو الشرك والكفر. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك ونهى عن الكفر به سبحانه وتعالى. ومن مات على شيء من الشرك والكفر فهذا قد حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. الشرك الأكبر وضروبه كثيرة، قد بينا أنواعه بحمد الله تبارك وتعالى من هذا المقام. وثمة شرك أصغر لا يدخل في هذا، وهو ما يسميه العلماء شرك الرياء، هذا قد يغفره الله تبارك وتعالى، وهذا صاحبه كذلك أمره إلى المشيئة، شرك أصغر يسمونه. والكفر كذلك الكفر الأكبر، وقد بينا شعبه بحمد الله تبارك وتعالى فيما سلف من هذا المقام. فمن شعبه التكذيب، تكذيب الله عز وجل شعبة من شعب الكفر، والعناد والإعراض والكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. كذلك منه السجود لغير الله تبارك وتعالى، هذا باب من أبواب الشرك والكفر بالله جل وعلا. وثمة كفر هو دون كفر، وهذا سنفصله في مقام آخر إن شاء الله. هذا باب مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، الكفر والشرك، ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه. ثمة نواهي أخرى نهى الله تبارك وتعالى عنها دون ذلك، دون الكفر ودون الشرك. أعلاها قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، وقد يكون من أدناها غمزة، لمزة، ظلم مسلم شيء قليل، تطفيف حبة. ولكن هذه الدائرة دائرة كبيرة، هي تدخل في شؤون كثيرة، فإن الله تبارك وتعالى في باب الأطعمة والأشربة قد نهى عن أشياء كثيرة حرمها الله تبارك وتعالى عليه، من الطعام والشراب، كذلك من اللباس والزينة، أمور كثيرة من اللباس والزينة حرمها الله تبارك وتعالى، كما حرم الله تبارك وتعالى على الرجال أهل الإسلام أن يلبسوا الحرير، أن يلبسوا الذهب، أن يلبس الرجل لباس المرأة، تلبس المرأة لباس الرجل. أمر المرأة بأن تستر كل زينتها إلا عن محارمها المذكورين بالتفصيل في الآية. كذلك في أبواب المعاملات، في باب الكسب، أباح الله تبارك وتعالى لنا وجوه عظيمة كثيرة من الكسب، وحرم علينا وجوه كذلك كثيرة من الكسب. فمما حرمه الله تبارك وتعالى الكسب عن طريق الربا، عن طريق القمار، عن طريق الغصب، عن طريق السرقة، عن طريق النهب، عن طريق الغش، عن طريق أكل أموال الناس بالباطل بأي صورة من صور الباطل. فهذه مكاسب خبيثة حرمها الله تبارك وتعالى. كذلك في شؤون كثيرة من المعاملات حرم الله تبارك وتعالى كذلك على المسلم الزنا بكل أنواع، أعلاها زنا الفرج. فهذه دائرة المحرمات دائرة واسعة، والله تبارك وتعالى قال في كتابه جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، بالألف واللام، كل فعل فاحش، عن الفحشاء والمنكر والبغي. المنكر كل منكر، والبغي العدوان والظلم ولو بشيء قليل، يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الدائرة مما حرمه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين أن يفعلوه، وبالطبع هو محرم على كل الناس، يعني ما حرمه الله على المؤمنين هو حرمه كذلك على الكافرين. لكن الكافر مطلوب منه في البداية أن يؤمن أولا، ثم ينتهي ثانيا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه مما هو دون كفره وشركه. هذه الدائرة هي التي يدخل فيها الاستحلال. الدائرة الأولى ما يدخل فيها الاستحلال، يعني في أبواب الكفر والشرك، إذا وقع الكفر والشرك سواء كان شخص مستحل له الذي يفعل هذا أو غير مستحل له، فهذا كفر وشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى. فمن سب الله أو سب دينه أو سب رسوله أو عاند أمر الله جل وعلا، ومن كذب أمر الله حتى لو كان مصدق في قلبه، هو كافر، بل هذا هو الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن كفار قريش وكفار العرب: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم، بقلوبهم يعلمون أن النبي صادق، ولكن جحود، وجحود باللسان ظاهر، فهم باللسان جاحد يجحدون بلسانهم، لكن في قرارة أنفسهم يعتقدون أن هذا الدين حق وأن محمد حق. فهو كفر ظاهري لكن بالقلب قلوبهم مصدقة، لكنهم لا يريدونها لمعنى آخر: كبر، عناد، كما قال جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني الذي فيهم علتهم أنهم متكبرون عن قبول الحق، إما لأنهم يرون أن الذي جاء بهذا الحق ليس أهلا لأن يتبع اللي هو الرسول، وإما لأنهم يرون أن فيه مخالفة لما عليه الآباء والأجداد وأن هذا طعن في شرفهم ومكانتهم، وإما من هذه الدوافع التي صرفتهم عن قبول الحق مع علمهم ويقينهم أنه حق. وهذا أساس كفر فرعون. فرعون هذا كفره، قالوا: أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ شو يصير يقول؟ يقول لإحنا نتبع هؤلاء الذين هم عبيدنا، هذول أعبد عندنا، كيف يسوغ لنا أن نترك طريقتنا ومنهجنا ونتبع هؤلاء؟ علما أنهم في قرارة قلوبهم موقنون لأن ما جاء به موسى حق. هذا موسى يختم بالله يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني ما أنزل هذه الآيات وأجراها على هذا النحو إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم هذا. وقال الله عز وجل فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكفر إذا وقع بشعبة من شعبه، شعب الكفر، فهذا يقع إذا وقع فهو كفر، سواء اعتقده من يفعله أو لا يعتقده فهذا كفر. الشرك شرك، الشرك إذا وقع من فاعله فهو شرك، حتى لو كان في قلبه أن هذا ما يستحق، يشوف أن هذا صنم ويسجد له فهذا مشرك، وإن كان في قرة قلبه يقول والله الصنم ما يستاهل، ما يستاهل أن يسجد له، لكن مدام يفعل هذا، يفعل هذا السجود فهو مشرك، وإن كان يعتقد في قلبه غيرها. فالكفر إذا وقع ظاهرا فهو كفر وشرك، وهذا لا يغفره الله تبارك وتعالى من فاعله. ولم يستثن الله تبارك وتعالى في هذا إلا المضطر اللي هو تحت تهديد القتل. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالذي يرضى الكفر ويرتضيه ويسير فيه ويفعل دون إكراه فهذا كافر. إذا قيل له أسجد لهذا الصنم فيسجد ما في إكراه عنده ويسجد بغير إكراه فهذا كافر بالله تبارك. المهم هذا بقى ينبغي أن نفهمه على هذا النحو، أن الكفر والشرك إذا وقع من فاعله حتى وإن كان بدون اقتناع به، مو مقتنع بهذا، لكن ما دام أنه وقع منه طواعية وإرادة وسار فيه فهذا كافر مشرك. خلصنا من هذا، هذا ما له دخل بقى، الاستحلال ما له، لا يدخل في هذا الباب، ناسي للآخر الأوامر الأخرى. نهى الله تبارك وتعالى عن مناهي كثيرة في القرآن بالنص، وجاء النبي فنهى عن مناهي كثيرة، والنبي أخبر بأن مناهيه التي نهى عنها كناهي الله تبارك وتعالى سواء من سواء. قال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. قال النبي ألا وإني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فما يحرمه الرسول كما يحرمه الله تبارك وتعالى في الحرم، فالرسول جاء التحريم عنه في أمور كثيرة لم تأتي في القرآن، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخذ ذهب وحرير وقال إن هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. بس هذا مش موجود في القرآن، ما في القرآن أن الله تبارك وتعالى حرم على الذكور الحرير، ذكور المؤمنين الحرير والذهب، وإنما هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم، بل إن ما حرمه النبي قد يكون ضعف ما جاء محرما في القرآن. والنبي لا يحرم من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحرم إلا بأمر الله تبارك وتعالى. هذه من يفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه من أهل الإيمان ممن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أحد رجلين، إما رجل يفعل هذا مع علمه بأن الله تبارك وتعالى قد نهى عنه ويعلم بأنه مذنب مخطئ ارتكب ما حرم الله تبارك وتعالى وأنه تحت الوعيد وتحت التهديد، فهذا يبقى في دائرة الإيمان لكنه فاعل للذنب، وهذا إن تاب تاب الله عز وجل عليه ما لم يغرغر، وإن مات على هذا الفعل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وهو كما قلنا دون الكفر والشرك فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفره، هذا إلى مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبه على فعله هذا صغيرا كان أو كبير فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له هذا الذنب صغيرا كان أو كبير فهذا كذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون هذا الكفر والشرك وهي هذه المعاصي فهذه أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل أن يغفرها وإن شاء أن يعذبه عليها، وهذا العذاب قد يكون في القبر وقد يكون في المحشر وقد يكون في النار، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في هذه الثلاثة كلها، وقد يكون على الصغير وقد يكون على الكبير. فعلى الصغير من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء لا يعذب إن هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير ولكنه عند الله كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، هذا عذاب في القبر. وقد يكون على كبير كما قال النبي ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا تحت المشيئة، تارك الزكاة على هذا النحو تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، على وفاعل هذه الذنوب تحت مشيئة الرب جل وعلا. لكن في شخص آخر وهو موضوعنا وهو المستحيل، هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يفعل الاستحلال فيناقض هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معنى أنه يستحل؟ يعني أنه يرد التشريع، يرى أن هذا الحرام الذي حرمه الله أو حرمه رسوله لا شيء فيه وأنه لما يحرم وأن له أن يفعل وأن هذا يخالف الحكمة أو يخالف المنطق أو يخالف العقل. وحقيقة الاستحلال وهو أن يرى أن الأمر الحرام الذي حرمه الله ورسوله حلال، هذه الرؤية هي معاكسة ومضادة لتشريع الله تبارك وتعالى، يعني كأن الله يقول هذا حرام وهو يقول لا هذا حلال، فهذا حقيقته معاند معارض لأمر الله تبارك وتعالى، معترض على أمر الله عز وجل. وهذا سواء فعل هذا الفعل أو لم يفعله فهو كافر. مثاله نأتي إلى معصية من المعاصي، الزنا أو شرب الخمر أو ما فرضه الله تبارك وتعالى على المرأة من الحجاب، هذه كلها معاصي وهي دون الكفر والشرك، ولا تخلد من مات فيها على النار ممن فعلها وهو يعلم أنها ذنب. لكن من نظر إلى الزنا على أنه مباح وأنه ما الذي فيه، هذه صداقة وحب وأمر من الأمور المباح، ظن أن هذا أمر مباح ولا شيء فيه وأنه يحل له، هذا يحل له أن يستمتع بالمرأة فيخرج بها يجلس معها يأنس بحديثها بلقياها يقبلها يصافحها، وأنه لا شيء فيه المرأة التي هي ليست زوجة ولا محرم. وهل يقول ماذا؟ ما الفرق بين الربا بين الربا وأخذ الزيادة في البيع؟ البيع مثل الربا. امرأة يأتيها نهي الله تبارك وتعالى عن أن تظهر زينتها إلا لمن ذكرهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مؤمنة مسلمة يأتي هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، إن كانت مؤمنة مسلمة حقا فتلتزم، لأن الله يقول وقل للمؤمنات يغضبن، يغضبن بالجزم، يعني كأنه إن تقول للمؤمنات غضوا يغضب، فهذا مجزوم في جواب الأمر، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك استجابة ما دام في إيمان. لكن المؤمنة فعلت هذا عصب، علمت أن هذا فرض الله تبارك وتعالى وفريضته، ولكنها دفعها دافع ما غير إنكار الأمر واستبعاده وفعلت، هذه مع عاصية. لكن واحدة ثانية قالت وماذا فيه، لما يحرم على المرأة أن تبدي؟ هذا الغطاء، غطاء الرأس، هو غطاء للعقل كذلك. واعترضت على أمر الله تبارك وتعالى، ورأت أنه يحل لها هذا ويجوز لها ذلك، هذا كفر، سواء كانت تلبس الحجاب، ولو كانت هذه المرأة ممن يلبسن الحجاب وقالت هذه المقالة فهي كافرة، أو ممن لا يفعل هذا فهي كافرة كذلك. وقس على هذا كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله، صغيرا كان أو كبير، استحلاله النظر إلى أنه حلال وأنه يجوز له ذلك وأنه لا إثم عليه في فعله، ورد الأمر، رد أمر الله تبارك وتعالى أو الاعتراض عليه بأي نوع من صور الاعتراض، كفر بالله تبارك وتعالى. مهما غلف الراد على الله تبارك وتعالى كلامه بأي غلاف، يعني بأي غلاف تبرير يبرر عدم الفعل، امرأة يقال لها نهى رسول الله أن تسافر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم، تقول هذا مناقض للمساواة، ليش الرجال يسافر، لماذا يسافر الرجل وحده دون أن يعني دون هذه القيود، والمرأة إذا سافرت لابد أن تقيدوها وتقول ما تسافر إلا بهذه القيود إلا ومعها محرم من أهلها، هذا عدم مساواة بين الرجال والنساء، هذا كفر بالله، هذه المقالة كفر بالله تبارك وتعالى، حتى وإن كانت هذه المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم، لكن هذه المقالة استحلال، المستحل لما حرم الله تبارك وتعالى صغيرا كان أو كبير فهذا كافر، وذلك أنه راد على الله تبارك وتعالى أمره، يرد على الله أمره ويعترض على حكمه، وحقيقته أنه استصغار وامتهان لأمر الله تبارك وتعالى ونسبة أمر الله إلى غير الحكمة، كما فعل إبليس عندما قال أسجد لمن خلقت طينا، رد أمر الله تبارك وتعالى. إبليس ما كان مكذب بالأمر أن هذا أمر من الله، نعم يعلم أن هذا أمر من الله له بالسجود لآدم، ولكنه امتنع إباء وكبرا لأنه رأى أن هذا الأمر مخالف للحكمة، فمن رأى أن أمر ما مما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو أمر به أنه مخالف للحكمة فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. وحقيقة الاستحلال إنما هو رد على الله تبارك وتعالى أمره أو على الرسول أمره صلى الله عليه وسلم. هذه شعبة أولا خطيرة، وجه الخطورة فيها أنها واسعة تشمل الأمور كثيرة، لأن المناهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها كثيرة، وبالتالي يجب الحرص على أن يقف الإنسان عند كل هذه المناهي التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها ويشوف. الخطورة الثانية بعد اتساعها أنها خفية، الاستحلال أصله في القلب، وقد يظهر على الجوارح، يعني قد يقول الإنسان بلسانه لا أنا لا أرى أن هذا حرام، وقد يكون هذا في القلب، يعني قد يفعل الفاعل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه وهو في قلبه يستحل، والثاني الذي يفعل وهو في قلبه يعتقد أنه مذنب، فالذي يعتقد في قلبه أن هذا ذنب وأن هذه معصية ويفعلها هذا ما زال في دائرة الإيمان، وأما الذي يفعلها وفي قلبه وفي نفسه أنه لا حرج عليه في ذلك وأنه له أن يفعل وأنه ليس يعني لله أو لرسوله أن يأمر بهذا وأن ينهى عن هذا وأن هذا ليس فيه شيء فهذا في قلبه. فخطورة هذه الشعبة أنها شعبة خفية، وأن الشيطان قد يدخل منها للعبد فيدخله في الكفر وهو لا يشعر، لأنه إذا كان يمارس المعصية يفعل المعصية ثم دخل إليه الشيطان من باب إن ما عليك شيء، إيش فيها هذه، ما سويت شيء، ولماذا يحاسب الله على هذه، إذا أدخله أخرجه من مجرد أن يكون عاصي لله تبارك وتعالى بأن يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. لذلك هذه الشعبة من أخطر شعب الكفر، لأن الشعب الأخرى ظاهرة، التكذيب والجحود، أما الاستحلال، الاستحلال قضية خفية خفية وتدخل على كل إنسان، لأن ما منا من أحد إلا ويفعل بعض ما حرم الله تبارك وتعالى، من منا مبرأ من المحرمات؟ لا، كلنا خطاؤون وكلنا نفعل، كل واحد فينا بما فيه هذا المتكلم أمامكم كلنا نخطئ ونقع في بعض ما حرم الله تبارك وتعالى، لكن من يخطئ وهو معترف بالذنب لله تبارك وتعالى ويحاول جاهدا أن يتخلص مما هو فيه ويستغفر الله ليلا ونهارا هذا على درب السلام، وأما من دخل في قلبه شيء من الغرور بنفسه ومن التغرير وجاء الشيطان فمد له الحبل وأخبره بأنه لا شيء عليه في هذا وأنه ما عليه شيء وأن هذا ذنب لا يستحق أن يستغفر منه، وسمع كلام بعض الناس يا أخي أنت بتعمل ما تشوف الناس اللي بيعملوا دول، في ناس بتستوي كذا وكذا وكذا، تم أنت عامل شيء، فدخل في نفسه أنه بالفعل لم يفعل ما يؤاخذ عليه وأنه ربما أنه يحل له ذلك وأنه يجوز له ذلك، ولم يتحرك قلبه بمخافة الله تبارك وتعالى من الإثم والمعصية، فهذا قد يدخل في الكفر وهو لا يدري، يدخل في الكفر وهو لا يدري. لذلك كان هذه الخصلة والشعبة من شعب الكفر، من أخطر شعب الكفر على المؤمن، ولذلك وجب دائما إن العبد يكون المؤمن على استغفار دائم. وهذا نبينا صلوات الله عليه وسلم يقول يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو من 100 مرة، وكان ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد جلسة واحدة أكثر من 100 استغفار، وهو نبي الله ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فيا إخوة هذا باب خطر من أبواب الكفر يدخل به الشيطان على بني آدم على المؤمن فيملي له ويسهل عليه المعصية، تسهيل المعصية أن تفعل المعصية وأنت متألم وتعلم أنها معصية وخطأ، هذا أنت ما زلت في دائرة السلام في أمل بمغفرة الله ورضوانه سبحانه وتعالى، لكن إذا داخلك وأنت تفعل المعصية ألا شيء عليك. بعض الناس الآن كثير من الناس تجد مصلين لكنه يقوم بالربا، بالربا وهي من أعظم المعاصي، لكنه ما فعل شيء، ما مسوي شيء، خارج واخذ الربا دفعا أو أخذا ولا يخطر بباله أنه فاعل معصية لله سبحانه وتعالى. مسلمات مؤمنات يصلين يزكين، ولكنها قد تخرج سافرة مظهرة لزينتها ولا تذكر يوم أنها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، ما سوت شيء ولا خالفت أمر الله في شيء. وقس على هذا في دائرة ما نفعل نحن من المحرمات الكثيرة والاستحلال في الصغير والكبير. يقال لك غيبة، غيبة الغيبة كبير، لكن بالاستحلال كفر. يستحل الإنسان عرض المؤمن وأنه لا شيء عليه فيه، هذا كفر. وإن اغتاب أخاه وهو يعلم أن هذه غيبة وأنه ذكرك أخاك بما يكره وفي ظهره وبصدق صادق مو كذاب، هذه كبيرة إذا علم أنه متأثم لها. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل مجلس بعد نهاية المجلس نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالنبي يقول هذه كفارة المجلس، لأن ربما أنت جالس تغتاب تفعل كذا، فتكون هذه كفارة للجلسة التي يكثر فيها يعني اللغط. لكن بعض الناس تجد أنه يستحل الغيب، يرى أنه ما فعل شيء، وإذا ذكر بالله عز وجل إنك ذكرت أخاك يعني من وراء ظهره بما يكره وأن هذا لا يحل لك، فيرد هذا، وقد تأخذه العزة بالإثم ويرى أن الذي فعله هذا ما في شيء. فهذا الأمر خطر، هذا أمر الاستحلال أمر خطر في غاية الخطورة، وكلنا فيه على هذا الدرب الخطر، لأنه يحتاج إلى مراقبة للقلب. هل فعلت هذه المعصية التي نهى الله؟ أولا كل أمر نهى الله عز وجل عليه، تعلم من هذا نهي وأنت عليه، ربما يؤخذك الله بالصغير وبالكبير. تعلم أن الله نهى عنه ونهى عنه رسوله، إن فعلته استغفرت بالله عز وجل وأتبع السيئة الحسنة تمحو. إن تماديت هذا شر لك، لأن المعصية تجر لمثلها. إن استحللت ورأيت أنه لا شيء عليك في هذا كفرت، خرجت من الدين دخلت في شعبة من شعب الكفر عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يغفر لنا ذنوبا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. هذه الكفر شعب ظلمات كثيرة كما رأيتم، اسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجنبكم إياها وأن تلتزموا شعب الإيمان. المؤمن عليه أن يسعى في تكميل شعب الإيمان، كلما ترى أن هناك أمر يحبه الله تبارك وتعالى بادر إليه، افعله ولو مر، افعله ولو مرة إن كان من المستحبات، يعني إن كان من الأمور المستحبة ولو مرة، حتى يكون لك فضل وسبق أنك فعلت شعبة من شعب الخير. فالحرص على شعب الإيمان مطلوب من المؤمن حتى وإن كان يعني ليس من أهل هذه الشعب، كالصدقة، فإنه قد تكون أنت فقير ولا تجب عليك الصدقة بهذا، لكن تصدق كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. ماذا يفعلون؟ يقول كنا نعامل حتى نتصدق، يعني روح يشتغل مو من أجل أن يعني أن ينفق على نفسه في الأمر المباح، لا، من أجل أن يكسب مال ليجد عنده مال ليتصدق، يدخل في شعبة من هذه الشعب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل لي وإياكم الإيمان ونبعدنا عن الكفر كله والشرك كله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا